نعم. وما لا نفس له سائل. نعم على المذهب متولي المطهر، والصحيح أنه ليس بشرط بناء على أن الطهارة تأثر على أن النجس يطهر بالاستحالة. نعم. الآن هذا ما شعر قبل الراجح. الثانية، كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو نجس إلا مني الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه، وما خرج مما ميتته طاهرة. زين، واضح؟ كل ما خرج من بدن إيش؟ محرم. محرم الأكل فهو نجس. كل ما خرج من بدن محرم الأكل فهو نجس. كالبول والروث وما أشبه ذلك. فبول الحمار نجس، وروثه نجس، ومنيه نجس. ها؟ إيش؟ وريقه فيه خلاف، ويمكن يدخل في القاعدة السابقة إنه هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافا. نعم، يدخل في القاعدة الأولى، وكلامنا الآن الخارج منه. إلا مني الآدم بعد وريقه، وريقه ومخاطه، ومخاطه ولبنه، ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة. وما خرج مما ميتته طاهرة مثل السمك والجسم، إيه؟ دم السمك والجراد والمذكر، وكذلك البق والبعوض وما أشبه ذلك. ها؟ المذكر. لا المذكر ما يسمى. نعم. وبعد السبيل دم الإنسان يعني. إيه ما سلتني هنا. بيجي. كل ما خرج من إنسان فهو طاهر. كل ما خرج من إنسان من يعني من غير البول والغائط. ولهذا لو قلنا في مسألة الآدم الخاصة، لو قلنا النجس من ما خرج من الآدم هو البول والغائط والدم، إلا أنه يرفع عن يسيره. والدم أيضا على قول الجمهور، لأن يعني بعض العلماء يقول أنه مو نجس. لا لا، لأن الدم عند الجمهور نجس. ولا ما خرج من السبيلين أهم من قال من البول. لا أيضا ما يصلح. ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيلين وليس من نجس. إذا معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير. تحتاج إلى تحرير. المدي نجس. ما ذكر. خارج من والله ما ذكر منها عن طهارته. اي لا تحتاج الى تحرير، اذا معناها انها لازم نحررها بعدين. خلها القاعدة تبقى القاعدة الثالثة. كل استثناء هو هذه القاعدة ليس اولا. ايهم الثالثة؟ الثالثة جميع الميتات. ها؟ اي كل ما خرج من جوف محرم الاكل فهو الا مني الادمي وريقه. جميع الميتات نجسة الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة. مضبوط هذا؟ مطردة هذه؟ خرقة. كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة وميتة البحر. طيب الدليل أن الميتات نجسة أظن موجود في الآية. قل لا أجل فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني فإن المذكور رجس يعني نجس. طيب إلا الآدمي، الآدمي طاهر ميتته طاهرة. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسد، اغسلوه بماء وسد، اغسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو سبعا رأيتنا ذلك. ولو كان نجس العين ما أفاد غسل شيئا. حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة. نعم. المؤمن لا ينجس حي ولا ميت. طيب ثاني، ما لا نفس له سائلة. الدليل إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس. والثالث ميتة البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة.